الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إنها امرأة وغالبا ما يخلو بيتها من الرجال، ولا يوجد إلا أبناء صغار لها. تقول: عندما يكون عندي ذبيحة تقوم هي بذبحها ولا تستطيع الذهاب إلى المسلخ، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، نعم هذا جائز سائغ ولا حرج فيه. فكون المرأة تتولى ذبيحتها بنفسها فإنه لا حرج عليها في ذلك، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في جواز ذبح المرأة. فإذا تولت المرأة الذبيحة بنفسها فلا حرج عليها، فحكمها في هذه المسألة كحكم الرجل، فكما أن الرجل يتولى الذبح بنفسه فكذلك المرأة تتولى الذبح بنفسها، لأن النساء شقائق الرجال، ولأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، ولا نعلم دليلا يدل على منع المرأة من تولي ذبيحتها بنفسها. ولكن هناك نوع خلاف في مسألة المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وتولت الذبح، فكأن بعض أهل العلم كره ذلك، ولكن هذه الكراهة ليست بمقبولة ولا براجحة، لأن الكراهة حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فالقول الصحيح أن المرأة يجوز أن تتولى الذبح بنفسها سواء أكانت حائضا أو نفساء أو كانت من الطاهرات، كل ذلك لا يؤثر في ذبحها، والله أعلم.